السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بداية، بعض إخواني من المغرب يطلبون مني أن أكمل شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله. أنا على استعداد إن شاء الله بإذن الله وبحول الله وقوته، لكن أريد منكم أولا، هل أنتم مجموعة نمرة واحد نمرة اثنين؟ إن قررنا أن نبدأ هذه الدراسة فمن أي الأبواب؟ أنا كنت قد فرغت من العبادات، لكن على استعداد أن أعيدها من الأول. فرغت من العبادات ومن نصف تقريبا نصف كتاب البيوع، فحددوا واتفقوا مع بعض، يعني لابد أن يكون الرأي جماعيا. لا أريد أن نبدأ مثلا من باب ثم يرسل إلي أحد إخوانكم يقول لقد درسنا هذا من قبل، يعني لنبدأ في باب آخر. اتفقوا مع بعضكم البعض. يبقى دي نمرة اثنين، من أين نبدأ في كتاب بداية المجتهد؟ نمرة ثلاثة، كيفية الدرس. وطبعا سيكون بعيد عن القناة الرابعة لأن القناة ليست مهيئة لهذا، ومثل هذه الدروس يعني تهم طلبة العلم، وعامة الناس قد لا يستفيدون منها بل ربما يتضررون. فطبعا الكلام ده هيبقى على النت، ففي أي وقت تختارون اختاروا الوقت، أيضا الوقت الذي يناسبكم لإلقاء هذا الدرس عبر الإنترنت. وأنا لا أدري لأنني لم أدخل في هذه التقنيات من قبل، هل سيكون الدرس على الهواء مباشرة أم سأسجل الدرس وإخواننا يتعدون إنزاله على اليوتيوب؟ مش عارف لسه، لكن اختاروا فقط موعد. لو كان الأمر بالطريقة دي فخلاص، ده يسهل علينا مسألة موعد الدرس. ففي أي وقت تدخل على اليوتيوب تجد الدرس. يبقى فقط من أين نبدأ؟ نمرة اثنين، وهي قبل، أو نمرة واحد، كم عدد الذين يريدون إكمال بداية المجتهد؟ نمرة اثنين، من أين نبدأ في هذا الكتاب المبارك؟ إن شاء الله يعني أرسل إلى الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى، والله مستعان. سائل يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يصح الحج بدون تصريح الحج؟ نعم يصح، يصح الحج بدون تصريح الحج. التصريح هذه إنما جعلت لتنظيم الأعداد التي تتوجه إلى المناسك أو المشاعر، لأن هذه المشاعر مساحاتها محدودة وعدد المسلمين كبير، فهذه التصريح من أجل التنظيم فقط، لكنها ليست شرطا في صحة الحج. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وعليكم السلام وبركاته، هل ما يحدث في العالم من أحداث هل هي علامات اقتراب العلامات الكبرى بالعلامات الصغرى؟ نحن نعلم أن هناك العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. العلامات الصغرى آخرها خروج المهدي عليه السلام، والمهدي عليه السلام إنما يخرج حين تملأ الأرض ظلما وجورا. لكن قبل خروج المهدي هناك خلافة على منهاج النبوة، وإن رغم أنفع عبد الفتاح السيسي وأسياده من المجرمين. وعليكم السلام وبركاته، هناك أب الآن بيعمل فريضة الحج وله ابنة لا يكلمها منذ 8 سنوات، أي هو قاطعها، والسبب لأنها ارتكبت كبيرة الزنا مع شيقها، أعوذ بالله، في بيت نوم زوجها، وكانت يعني في غرفة نوم زوجها، وكانت الفضيحة الكبرى في البلدة للأب والأم وأخواتها البنات. والأب قال: لن أسامحها، لا أنا حي ولا ميت. هل يجوز للأب موقفه هذا؟ نعم يجوز موقفه هذا. هذه المرأة مكانها الآن في المقابر بعد أن ترجم بالحجارة، الزانية المحصنة المتزوجة أو التي سبق لها زواج إن وقعت في جريمة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين والمسلمات، إن وقعت في هذه الجريمة، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهي من جرأتها وعدم مراعاتها لحرمة الزوج زنت على فراشه، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا تسبب في فضيحة كبرى، وهذه الفضيحة ستنعكس بالسلب على أخواتها البنات، فله أن يقاطعها إلى الممات، له أن يفعل هذا. هذه امرأة مجرمة، كان ينبغي أن ترجم بالحجارة لو أننا نحكم بشريعة الإسلام. حكم المرأة المحصنة أو الرجل المحصن إن وقع في الزنا الرجم، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا أنا ذكرت سابقا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قاطع ابنا له لأمر، شوف ابن عمر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد أو مساجد الله، فقال ابن له يقال اسمه بلال إذن يتخذنا دغنا، يعني هتبقى مسألة بقى كل رايحة فين رايحة المسجد جاية منين جاية، اتأخرت ليه كنت في المسجد، لنمنعهن. يعني الولد عنده نوع تأول، لم يقصد أن يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هكذا، لكن ابن عمر غضب غضبا شديدا وسبه سبا، يقول الراوي ما سمعته سب أحدا مثله لا قبله ولا بعده، وقاطعه إلى أن مات، إلى الممات. سائل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا شيخ عندي وديعة في البنك وليها فوائد وأنا عارف أنه ربا، ولكن هل ممكن أن أخرج تلك الفوائد في سبيل الله أو للفقراء وشكرا بارك الله فيك؟ كيف تعلم أن هذا ربا وتقول أنا عارف أنه ربا؟ هل معنى أنك عارف أنه ربا هذا يعني يخفف عنك يوم القيامة؟ لا يخفف عنك يوم القيامة، ليتها كما قالوا ليتها ما زنت ولا تصدقت. الربا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حتى إن كنت تحتفظ برأس مالك فقط لكنك دخلت في معاملة ربوية وأعنت البنك على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، هم في الوزر سواء. ثم إن المال يبقى ينبغي عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تسحب هذا المال من البنك الربوي وأن تتخلص من هذه المعاملة الربوية. نمرة اثنين، هذا المال الذي كسبته من الربا ينبغي أن تخرجه بنية التخلص من مال حرام، أخرجه بنية التخلص من مال حرام لا بنية الصدقة، لا بنية الصدقة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فأخرج هذا المال لفقراء المسلمين ليس بنية الصدقة ولكن بنية التخلص من مال حرام، لأنك إن أكلت هذا المال فقد وقعت تحت الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. أنا مقيمة بالسعودية وسأنزل مصر إجازة لأزوج ابنتي، أسأل الله أن يتم لها بخير إن شاء الله، ولي أخ وأخت يؤيدان الانقلاب، وطالما حاورتهما لأبين لهما أنهما مشاركان السيسي في إجرامه لكن الإعلام كان أقوى وأصدق مني لديهما ولا أدري كيف أتعامل معهما وخاصة في المجاملات المادية وغيرها، أفيدوني يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا بارك الله فيه. أمثال هؤلاء ينبغي أن يقاطعوا، الذين أسلموا أنفسهم وآذانهم وقلوبهم لحثالة البشر الإعلاميين إعلام الدجال والعياذ بالله، هؤلاء الذين أيدوا عبد الفتاح السيسي في قتل في الدماء التي سفكها وفي المسجونين في الذين ألقاهم في السجون وفي الأعراض التي انتهكت وفي المساجد التي حرقت وفي الجمعيات والقنوات الإسلامية التي أغلقت وما إلى ذلك، هؤلاء ينبغي عليك أن تقاطعيهم. وقد ذكرت سابقا أن الإنسان يجوز له أن يقاطع الأرحام إن كانوا فساقا مجرمين، لكن هذا يعني هذا هذه المقاطعة من باب إنكار المنكر بالقلب، وهذا من وهذا الأمر من ملة إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إن قيل، وهذا سيقوله أتباعه الدجال، دجال الإسكندرية حزب الزور، يا أنت تتكلم عن هذه الآيات وردت في الكفار، هذه الآيات وردت في التعامل مع أهل الباطل عموما. وعبد الفتاح السيسي أنكر الخلافة الإسلامية ووصفها بالبغيضة، قال الخلافة الإسلامية البغيضة، وصرح بأنه إن من قلب على الرئيس مرسي حفظه الله وفك أسره ونصره وأمده بمدد من عنده، إن من قلب عليه لأنه كان يريد تطبيق نظام الحكم الإسلامي. وعبد الفتاح السيسي ما ترك بلية يمكن أن يلحقها بالمسلمين إلا فعل لحساب اليهود والنصارى. ولعلكم سمعتم تصريحات فلوباتير، قصة فلوباتير، وعن الاتفاقات التي كانت بينهم وبين عبد الفتاح السيسي في مقابل أن يشاركوا في انقلاب 30 يونيو. كلها بنود يعني تمكن للنصارى وتضعف شوكة المسلمين تماما. فينبغي عليك أن تقاطعي أمثال هؤلاء إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل. قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. من الممكن أن تؤدي المقاطعة إلى تحسن هؤلاء وحينئذ نجعلهم أولياء لنا، أولياء لنا. يعني مسألة احنا لا حظ للنفس فيها. وقد ذكرت أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أنه رأى قريبا له يغذف بالحصى، بيغذف بالحصى، يجعلها بين الإبهام والسبابة، يغذف بالحصى. فقال شوف في إيه يغذف بالحصى، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين ويكسر السن، يفقأ العين ويكسر السن. فما لبث الرجل أن عاد يخذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل ابن عم عبد الله بن مغفر في بعض الروايات، أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم عدت تخذف، والله لا أكلمك أبدا. وقد مضى أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ابنه بلال. وكذلك لما تخلف الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم، لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، النبي عليه السلام أمر الناس أن يقاطعوهم، والحديث صحيح البخاري عن كعب بن مالك، وأن كعبا صعد إلى سطح بيته فرأى ابن عمه أبا قتادة رضي الله تعالى عنه فسلم عليه، قال فوالله ما رد عليه السلام، مع أن أبا قتادة من الجيران الذين لهم ثلاثة حقوق، كما روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجيران ثلاثة، جار له حق وهو الجار الكافر له حق الجوار، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والجار المسلم الرحم أو القريب له حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار. بالإضافة إلى أن رد السلام فرض، ومع ذلك يقول فوالله ما رد علي السلام. هكذا ينبغي أن نفعل إلى أن نزلت براءتهما وقبول توبتهما من السماء، فحينئذ عاد إليهم المسلمون مرة أخرى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أستاذ سمير القصير، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يقول أما بعد، رجل قتل زوجته وقدم لمحكمة الجنايات والنيابة تطالب بإعدامه، فهل يجوز لأم القتيلة أن تدعي مدنيا أمام محكمة الجنايات وتطالب بتعويضها عن الضرر الذي أصابها من جراء قتل ابنتها؟ وهل يعتبر هذا التعويض مقابل الدية؟ فلو كان التعويض مقابل الدية فهل يجوز في هذه الحالة المطالبة بإعدام القاتل أم أن التعويض لا يعتبر دية شرعية ويجوز القضاء به مع إعدام القاتل وجزاكم الله خيرا؟ الرجل انقذ ما يعني ذلك الرجل قتل ابنتها متعمدا، فهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما القصاص إن قالت لا أنا أريد أن يقتل كما قتل ابنتي، أولياء الدم إن اختاروا القصاص يبقى يقتل، إن قبلوا الدية هذا جائز خلاص يبقى لا يقتل، ويجوز لهم أن يقبلوا الدية كاملة ويجوز لهم أن يقبلوا بعض الدية. الأمر الثالث العفو، وبرضو العفو ده إما أن يعفو أولياء المقتول عن الدية كلها أو عن نصفها أو عن تسعة أعشارها، يعني هي إن اختارت القتل يبقى ليس لها حق في المال، إن اختارت الدية يبقى تأخذ ما يمكن أن تحصل عليه، ودية المسلم دية المسلم 100 ناقة 100 ناقة، وبالنسبة لأهل الذهب يبقى 4 كيلوغرامات وربع من الذهب عيار 24. واحد أرسل إلي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتابعيها، اللي هم يعني إحنا المتابعين لها. أنا أقول لك ينبغي عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تسعى في إزالة الران الذي أحاط قلبك، والعياذ بالله أنت لم ترى إلى الآن ماذا فعل هؤلاء المجرمون بالتيار الإسلامي. جماعة الإخوان لم تفعل شيئا، تقدمت لانتخابات رئاسية كما تقدم غيرها، نجح الرئيس مرسي في الانتخابات، الدولة العميقة هي التي انقلبت عليه وأعلن ذلك عبد الفتاح السيسي، حاولت أن تفشله وعلى الرغم من ذلك كان يحقق نجاحات بشهادة رؤساء الدول. انقلب عليه عبد الفتاح السيسي وانقلب على الإرادة الشعبية. جماعة الإخوان لم تصل إلى الحكم عنوة كما قال بعض الأساسة المجرمين في أوروبا أو أمريكا، لا، جماعة اللي يقول لك خطفوا الثورة، جماعة الإخوان لم تخطف الثورة لا هي ولا التيار الإسلامي. اللي حصل إن الإرادة الشعبية هي التي وصلتهم إلى هذا المكان، سواء في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى أو في مقعد الرئاسة. انقلب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب وانقلب على الإرادة الشعبية أيضا، فلما أنكرنا عليه ذلك قتلنا وحرقنا وأغلق القنوات الإسلامية وأغلق الجمعيات الإسلامية وصادر أموالها وانتهك الأعراض، أعراض النساء، أنت ما عندكش بنات؟ ما عندكش امرأة؟ انتهك أعراض النساء في سجونه وأقسام شرطته، وأعلن عن عداوة سافرة لأمور من أصل الإسلام اللي هي تحكيم الشريعة الرب عز وجل، تحكيم الشريعة، وقال الإسلام السياسي ده لابد من استئصاله. وعبد الفتاح السيسي أقصى التيار الإسلامي يؤتى بالعلمانيين أمثال السكير وأمثال بانجو، واحد خمرجي والتاني حشاش وما إلى ذلك، ليضعوا لنا دستورا رفعوا في الدستور الجديد كل المواد التي تحمي الشريعة الإسلامية. أين الإرهاب إذن؟ أنت قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأنا أقول لعنة الله على المبطل منا، إن كن المبطل منا ربنا يلعنه لعنة تقتل أولاده وتحرق داره وتعمي بصره وتشل أركانه ويعذب بها في قبره وفي نار جهنم. لابد أن تفيق، المسألة مش مسألة أهل وزمالك والألتراس والأشياء التي تعود عليها بعض المصريين من حزب عبد الفتاح السيسي وشعبه، لا، أنا دعوت الله عز وجل أهو، ربنا سبحانه وتعالى إن كنت مبطلا ربنا ينتقم منك شر انتقام أنت وأمثاله، ونحن ندعو على عبد الفتاح السيسي وحزبه ليل نهار. لكن تقول الإرهابية إذن أنت من الذين يحش لهم البرسيم والتبن طول الليل ثم تصبح تهرف بما لا تعرف. كان زمان كنا بقول الكلام ده، انت اول ما تدخل حديقة الحيوان تقابل الببغاء، الببغاء تقف امامه طويلا وتضحك، ليه؟ تقول لا أبوك السقى ماء، يردد كلاما. وجه النكتة هنا أنه يردد كلاما لا يعرف معناه، كلام حروف لا يعرف معناها. أنت كذلك، أنت يحشون لك البرسيم طول الليل، ثم بعد ذلك تيجي تقول جماعة إخوان وأتبعها وما إلى ذلك. لا لا، حسابنا معكم إن شاء الله، سنرى هذا في الدنيا قبل الآخرة، لكننا لا نتعجل ربنا عز وجل وهو الحكيم، لا نتعجله في شيء أبدا، كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. سائل يقول: وعليك السلام وبركاته، هل يفهم من حديثكم عن فتن آخر الزمان أن القسطنطينية سيستردها الروم ثم نعيد فتحها مرة ثانية؟ لا، المراد بالقسطنطينية هنا رومية، هي كانت قسطنطينية ورومية، لكن كما تقول القمران على الشمس والقمر، القمران، وكما تقول الأسودان على التمر والماء، فالمراد بها هنا رومية، رومية عاصمة الروم. والحرب التي ستكون في آخر الزمان بيننا وبين بني الأصفر اللي هم الروم، كما ثبت في صحيح مسلم حديث أنا ذكرت سابقا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيرة أهل الأرض يومئذ، من خيرة أهل الأرض يومئذ. شفت، من خيرة أهل الأرض، حتى إذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. فيقول المسلمون: لان والله لن نخلي بينكم وبين إخواننا، احنا نسلمكم إخواننا، مش نتآمر مع الدول الكافرة لضرب فصائل إسلامية، والله لن نخلي بينكم وبين إخواننا فيقتتلون مقتلة عظيمة. خلي بالك من خيرة أهل الأرض، فانهزموا ثلث الجيش، يعني فر يهرب، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث، هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث فيفتح الله عليهم القسطنطينية اللي هي إيه المراد بها رومية. الأخ عبدو عثمان، بارك الله فيك أخ عبدو، أكرمك الله يا ابني، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معك في الفردوس الأعلى يوم القيامة، وجزاك الله خيرا. بيسأل، بيقول نجاسة القيء، وبيقول كيف في كتاب فقه السنة يقول القيء نجس، ثم بعد ذلك يقول إنه ليس ناقضا للوضوء. وفي الحقيقة القيء ليس نجسا ولا يوجب الوضوء، الحنفية أوجبوا الوضوء من القيء لكن بشروط، قالوا أن يكون القيء من المعدة، مش من هنا من عند الجوف مثلا، لا من المعدة، وأن يكون ملء الفم، وأن يكون دفعة واحدة، وأن يكون دفعة واحدة. الشافعي رضي الله عنه قال القيء ليس ناقضا للوضوء، وهذا هو الصواب، لأن الأصل عدم النقض. أنت إن توضأت كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن أديت هذا فقد توضأت، ورفعت الحدث الأصغر. من زعم بعد ذلك أن وضوءك هذا صار باطلا أو ملغيا عليه أن يأتي بالدليل. الأدلة التي ورد في كون القيء ناقضا للوضوء فيها ما فيها، يعني مثلا الحديث، حديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء: سمع أبا الدرداء يقول قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق أو بمسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال صدق، صدق أبو الدرداء، يعني أنا صببت له وضوءه، قاء فتوضأ. الحديث فيه اضطراب، وفي بعض الروايات نام فتوضأ، لكن على كل حال سنسلم بصحة الحديث، صححه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، ورواه أحمد والترمذي، كويس، لكن ليس فيه إلا حكاية فعل، والأفعال لا يؤخذ منها إيجاب، لا يؤخذ منها وجوب. يعني يمكن أن نقول أقسم في الحديث أن من قاء يستحب له أن يتوضأ. من طاء يستحب له أن يتوضأ. احنا قلنا أن أفعال النبي عليه السلام على أقسام. إن كان الفعل فيه معنى التعبد، الوضوء طبعا الوضوء ده عبادة، يبقى يؤخذ منه لإيه؟ لاستحباب. لكن يؤخذ منه الوجوب؟ لا. حديث ثاني، رواه ابن ماجة والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يعني واحد نزل نم من الأنف يروح يتوضأ وهو ساكت ويرجع في الصف ويكمل الصلاة عادي. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. لكن الحديث ده يا جماعة عشان تعرفوا بس نقاد الحديث كيف كانوا، ده من رواية إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش فيه تفصيل، إن كانت رواياته عن الشاميين فهي رواية صحيحة مستقيمة، وإن كانت عن الحجازيين فهي رواية ضعيفة. والرواية هنا عن الحجازيين، لأن إسماعيل بن عياش رواه عن عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا إسناد حجازي، ولذلك اضطرب فيه إسماعيل بن عياش. قال الدارقطني: وعامته أو الحفاظ، والحفاظ من أصحاب ابن جريج، رووه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ما فيش لا عائشة ولا ابن أبي مليكة ولا غيره، عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى هذا الحديث أيضا لا يصح. كذلك ما روي في كتب الزيدية أن علي رضي الله تعالى عنه قال: الوضوء أوجبه الله علينا من الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع، وذكر فيها دفعة تملأ الفم، دفعة تملأ الفم. هذا الحديث ورد في كتب الزيدية أيضا عن ثوبان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجب الوضوء من القيء؟ فقال عليه السلام: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. وهذا الحديثان يعني إسنادهما فيه ما فيه، هذا محصل ما ورد في مسألة القيء. والذين قالوا بنجاسة القيء قالوا لأنه يشبه الخارج من أسفل في الرائحة، ولكن طبعا الحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. فالقيء قذر كالمخاط وغيره، لكن أن نقول إنه نجس، أين البرهان؟ الأصل البراءة الأصلية، فالأصل في الأشياء الطهارة، فأين الدليل على نجاسته؟ والقول بأنه ناقض للوضوء كما سمعتم، القول قول الشافعي أنه ليس ناقضا للوضوء. الأخ محمد شوكت طبعا يعني كتب كتابا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيثني على الشيخ وجد غنيم ويحفظ له فضله في أنه الذي حبب إليه السيرة، ويريد أن يرسل هذا الكتاب إلى الشيخ وجد. الشيخ وجد في اسطنبول، بالإضافة لأنك قلت ومرفق الكتاب، مرفق مع مين؟ لم يصلني شيء ولا أعرف أين الكتاب. طيب، سألني يقول عليكم السلام وبركاته: شاركت أحدهم ب30,000 مقابل مجهود، 30,000 جنيه يعني مقابل مجهوده لعمل شركة وصلات دش لقنوات عامة ومشفرة، واشترطت أن تكون أرباحي عن القنوات العامة وقنوات الـ ARP فقط. قنوات الـ ARP أي قنوات دينية الـ ARP؟ لا إله إلا الله. واشترطت أن تكون أرباحي عن القنوات العامة وقنوات الـ ARP فقط. 2، أمام رفض المتكرر عرض شريك أن يكتب لي شقة له ضمانا لرأس المال، وقد كان كتب له الشقة. 3، وقال إن الأرباح ستكون في حدود 3,000 جنيه شهريا. 4، طلبت منه كتابة إيصالات أمانة لضمان تسديد الأرباح. وأن تويت قبول أي مبلغ يعطيه كربح دون الالتزام بقيمة إيصال الأمانة. وكان عدد الإيصالات 12، قيمة كل واحد 3000. خمسة، بالفعل دفع لي أرباحا مرة 3000 ومرة 2000 ومرة 1000، وكنت أقبل أي ربح. طب هب أنه خسر، ماذا كنت ستفعل؟ واضح أن ده عقد مضاربة، وعقد المضاربة لا يجوز أن يشترط أحد طرفي العقد مبلغا مسمى من المال. واحد يقول طب ما في البنك بيقول لك هديك 10% من ايه، من الارباح، يبقى صح. لكن 10% من راس المال ده مبلغ مسمى، لان انت لو حطيت 1000، لو حطيت 100 تبقى بتشترط 10، حطيت 200 اشترط 20، وهكذا. تعثر المشروع ونما لعلمي ان اشتراكات الدش حرام لانها سرقه بس. والبلاوي التي تبث عبر هذه القنوات لا شيء فيها. ده هذا يا مولانا تعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله السلامة والعافية. سبعة، راسلت الشيخ صالح كامل مالك قنوات الـ ARP واستسمحته فيما وصلني من اشتراكات قنواته. ثمانية، اتصل بي أحد موظفي الشيخ صالح وأبلغني مسامحة الشيخ فيما وصلني من أموال، وطلب صورة لي لنشر قصتي لتكون حذوا لآخرين. أيوة، ابعت صورتك. طبعا احنا نريد من الجميع أن يقلع عن هذا العمل لأنه فيه إشاعة للفساد والعياذ بالله. تسعة، تم تصفية المشروع والرضا بما وصلني من أرباح، وأخذت الشقة التي كانت ضمانا لرأس المال. ليه خدت الشقة؟ هو المال رأس المال هو لما توقف عن الأمر، كان رأس المال موجودا ولا رأس المال خسر ولا إيه بالضبط؟ لابد أن تستفسر منه في هذا الأمر. لأن في عقد المضاربة، خلي بال سيادتك، عقد المضاربة ده بيدخل واحد برأس المال، ده صاحب رأس المال، والآخر يدخل بمجهوده، هو الذي سيتولى تثمير أو تنمية هذا المال، وهذا هو الذي يسمى المضارب. سمي مضاربا من ضربه في الأرض أثناء سعيه لتثمير أو لتنمية هذا المال. يبقى إذن ده عقد بين اثنين، شركة بين اثنين، واحد بالمال والثاني بالمجهود. لما تحدث خسارة في الشركة، الخسارة دي إن كانت مالية بتحملها رأس المال، طب والتاني يتحمل ايه؟ ما هو خسر مجهوده، كل واحد بيخسر ما ساهم به. فلما تقع خسارة يبقى مصيبة هذه الخسارة على رأس المال كاملة، وأما الآخر فيخسر مجهوده، إلا إن كانت الخسارة نتيجة لإهمال أو سرقة من المضارب، يبقى دي قصة تانية. طيب، عشرة، في هذه الأثناء عرض عليها نفس الشريك مشروعا آخر لعمل بيت النوبي لاستقبال السائحين. 11، لم أطلب منه أي ضمانات لا لرأس مال ولا لأرباح لأن باقي إيصالات المشروع الأول ما زالت معي. 12، تعثر المشروع الثاني أيضا بعدما صرفت عليه 17000، والشريك بمجهوده، وسبب التعثر عدم دراية شريكي بالسياحة وسوء تخطيطه. إذا ده ليس إهمالا، الإهمال إن كان هنا إهمال يبقى منك أنت، لأن الواحد المفروض لما بيعطي مالا لإنسان ليثمر هذا المال يتوقف في ذلك الإنسان الأمانة. اثنين، الخبرة في الايه، في المجال الذي تريد ان تستثمر مالك فيه. لكن ان سلمت مالك لاحمق فالحماقة منك. 13، قررت تحمل 8000 من ضمن 17000 عقابا لي على التسرع بالمشاريع، فاستبقيت من ايصالات الامانة ما قيمته 9000، وارجعت له ما زاد من ايصالات عن 9000. الان اطالب شريكي بهذه 9000 ويريدني تحمل كامل 17000. السؤال، هل أرباحي من المشروع الأول حلال؟ هي حلال. هتقول لي ليه ده، احنا كنا يعني هي حلال. خلي بال سيادتك، لو انت عندك مزرعة عنب بعت العنب ده او مزرعه شعير، بعت الشعير ده لشركه الخمره هتصنعوا خمره، انت اخذت المال بتاعك مقابل ايه؟ مقابل شعير وهو حلال، لكنك اعنت، يعني ده فعل له جهتان منفكتان، كل جهه منفكه عن الاخرى، ولكنك اعنت شركه الخمر على صناعه الخمر ببيع الشعير لها او العنب. ولذلك في شوف في الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي، الدارقطني والبيهقي عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام القطاف، أيام الجني، حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه، وفي زيادة عند البيهقي أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. يبقى ده واحد شايف النار وبينط فيها متعمدا. يعني إيه الكلام ده؟ بيع العنب لليهود والنصارى حلال بالإجماع لغرض الأكل. يبقى معنى الحديث إيه؟ أن اليهود والنصارى كانوا يستخدمون العنب في ذلك الوقت في صناعة الخمر. يبقى الحديث معناه من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يظن أنه يتخذه خمرا أو يعلم يقينا أنه يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، فقد تقحم النار على بصيرة. يبقى هو لكن هو خد ثمن ايه؟ خد ثمن عنب. انا بس اوردت الحديث مع ان البعض تكلم في اسناده كمثال بس لشرح ما اريد ان اقوله. فانت اخذت مالا مقابل خدمه قدمتها، هذه الخدمه اعنت بها ناسا على الاثم والعدوان، فتبقى انت آثم من هذه الناحيه، عليك ان تستغفر ربك عز وجل، وانصحك ان تتخلص من هذا المال. هذا المال مال مشتبه فيه، لانه مال ادى الى اشاعه الفحش في المسلمين، نسأل الله سلامة العافية. هل السؤال التالي: هل 9000 التي استردتها من المشروع الثاني حلال لي وشكرا؟ بارك الله فيك. أي خسارة حدثت إن كانت خسارة مالية فأنت تتحمل مصيبة الخسارة على رأس المال، وأما المضارب اللي هو شريكك فخسارته في ضياع مجهوده على الأرض. واحد بيقول: نطلب من الشيخ أن يرد على كلام الناس اللي بتقول عليه تكفيري، ورد على من أساء فهم كلام الشيخ. أنا أقول لك: الذين يقولون عني إنني تكفيري كفروا طوب الأرض واعتبروهم وجعلوهم خوارج، جعلوهم خوارج. أي واحد بيتعرض لطاغوتهم أو الذي يعتبرونهم ولي أمرهم هذا على طول يبقى إنسان تكفيري، أمثال رسلان والرضواني أو دجال الإسكندرية وعصابته، دول درجة على هذا من قديم. أي واحد يخالفهم كان يروح البلاغ للأمن الدولة على طول إن الرجل ده تكفيري أو قطبي أو جهادي، تكفيري أو قطبي أو جهادي. وأحدهم الغير شريف يقول: محمد عبد المقصود درب أو علم تلاميذه التكفير وقلة الأدب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا لم أعلمهم التكفير. أنت تعلم ماذا يقول شيخك في الأوضاع القائمة، كونكم ضللتم وفتنتم عن الحق الذي سطرتموه في كتبكم هذا ليس شأني، هذا شأنكم أنتم. أما هم يتكلمون عن مسلسل، أنا قلت كل الذين يشاركون في ذلك المسلسل كفروا بالله تبارك وتعالى، لأن ذلك المسلسل في ذاك الوقت، المهم أنه بيكلمك عن مسلسل كان من سنوات طويلة أنت لا تعرف شيئا عن الموضوع أصلا. ذلك المسلسل كان يعلي قيم النصرانية ودين النصرانية ويحط من قيم الإسلام. اللي يفعل هذا معذور بجهل. أنا بسأل، لو واحد قال ان النصرانية اعلى واشرف من الاسلام يبقى الانسان ده يعذر بجهله؟ يحتاج الى اقامة حجة؟ ده راجل لا يعرف شيئا اصلا عن الاسلام والعياذ بالله. من زعم هذا كان كافرا باجماع العلماء. هذا امر من الامور المعلومة من الدين بالضرورة، من الامور المعلومة من الدين بالضرورة. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فأنا أحيلكم على كتاب ياسر برهامي، كتاب المنة. أنا قرأت لكم وسأقرأ لكم إن شاء الله من كلامه في مرة قادمة لتروا الضلال الذي وقع فيه. فأنت إن كنت تريد أن تصغي السمع إلى الرضواني الذي زعم أنني قلت البقاء أو الوقوف بالرابعة العدوية أفضل من العمرة، أنا قلت هذا؟ أنا قلت أن الاحتجاج والاعتصام لمقاومة الباطل ومقاومة الانقلاب ونصرة الحق ونصرة الرئيس الشرعي أفضل من أن نذهب إلى العمرة، ده فرض علينا. المجامع الفقهية ذكرت أن هذا واجب. ابن حزم نقل الاتفاق على أن هذا واجب. هؤلاء محرفون. راجع، أنا يعني أطلب منك أن تراجع الصفحة طيبة جدا على الفيسبوك، الصفحة عنوانها المشرف العام، هو يأتي بتسجيلات هؤلاء لترى أنهم لم يتركوا أحدا، حتى أي يعني شوف مشايخ، أنا لا أريد أن أذكر أسماء مشايخ، حتى مشايخ من السعودية أجلة، لمجرد أنهم نطقوا كلمة الحق وضعوهم في لائحة الإيه؟ الخوارج وأهل البدع وما إلى ذلك. فأنت كل كلمة تسمعها تيجي تقول لي تعالى، احنا ما عندناش وقت للكلام، أنا عندي وقت لرسلان ولا للرماني، خلي رسلان مسلطا، هو سلط على أناس يستحقونه، هو سلط على أناس يستحقونه. راجع الصفحة دي وشوف كلام العلماء في غلاة مش الجرح والتعديل، الجرح والتجريح أو الجرح والتقطيع، نسأل الله السلامة والعافية. سائل الحقيقة السؤال ده أنا قرأته مرارا، أود أن أطرح موضوعا هاما للنقاش مع أهل الفقه والشريعة، ما هي ضوابط ومعايير وحدود العاملين عليها، اللي هي الفريق يعني إيه قسم من أقسام الثمانية التي تستحق الزكاة، ما هي ضوابط ومعايير وحدود العاملين عليها سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا، مؤسسات أو أفرادا، فأنا أرى تفاوتا كبيرا بين المؤسسات في أخذ نسبة من أموال المتبرعين، فمثلا دخل مندوب مؤسسة حوالي 300 جنيه، أما مؤسسة أخرى يصل فيها دخل المندوب حوالي 3000 جنيه. كذلك أرى بعض الأفراد ممن يأخذون تبرعات من أهل الخير لإعطائها لمستحقيها يقومون بأخذ نسب من هذه التبرعات دون علم أصحابها تحت مسمى العاملين عليها، مع اختلاف أيضا في هذه النسب بداية من خصم مصاريف المواصلات والتليفونات اللازمة لتوصيل هذه التبرعات لمستحقيها إلى ما هو أكثر بكثير من ذلك. أيضا في حالة تحديد المتبرع لجهات صرف التبرعات كالأيتام والمرضى وما إلى ذلك، أحيانا يكون الوسيط المسؤول عن صرف هذه التبرعات أحد هذه الحالات فيأخذ جزءا كبيرا من التبرع دون علم المتبرع، استنادا إلى أنه حدد المسار فقط ولم يحدد الأشخاص. وهذا حدث معي شخصيا ولم أستطع اتخاذ موقف لعدم علمي بحكم هذا في الشرع. المسألة دي في حقيقة تحتاج إلى وقفة. أولا الذين يجمعون التبرعات من الناس، يعني مين واحد يدي لزيد مثلا مبلغا من المال، أو زيد يقول له والله ده في ناس فقراء